ما إخاله إلا صدق، فخل بينه وبين مجالسة الناس. قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة لين وسعيد بن سلم. قال إيش؟ قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة لين وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث. قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، فإن قصة سبيغ بن عسل مشهورة مع عمر. فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنت وعناد، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ بن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولا، وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. وقد قيل: إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم، وبالحاملات وقرا السحاب كما تقدم، لأنها تحمل الماء، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت نفسي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، فالجاريات يسرا. فالمشهور عن الجمهور كما تقدم أنها السفن تجري مسيرة في الماء جريا سهلا. وقال بعضهم: هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها، ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك، والمقسمات أمر الملائكة فوق ذلك، تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل. تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى: إنما توعدون لصادق، أي لخبر صدق، وإن الدين وهو الحساب لواقع، أي لكائن لا محالة. ولهذا قال تعالى: إنما توعدون لصادق، أي لخبر صدق، وإن الدين وهو الحساب لواقع، أي لكائن لا محالة. ثم قال تعالى: والسماء ذات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه السورة العظيمة هي سورة الذاريات، استثنى الله تعالى بالقسم، فأقسم سبحانه بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات. والله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يخرج ما شاء من مخلوقاته لما في ذلك من بديع حكمته، ولدلالة ذلك على قدرته ووحدانيته واستحقاق للعبادة. أما المخلوق فليس هو أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته. المخلوق ليس هو أن يحب غير الله. الله تعالى يقسم بالذاريات، يقسم بالحاملات، بالجاريات، بالضحى، والتين والليل والشمس وغير ذلك، من الشمس وضحاها، قسم ما يقرب من 11 قسم كلها متوالية، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والتين والزيتون، والضحى، كل أقسام، والنازعات غرقا، والمرسلات عرفا. والله تعالى هو يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما المكلف فليس له أن يحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته، فإذا حلف بغير الله فقد أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والله تعالى أقسم بهذه بهذه المخلوقات بالذاريات ذروة، وهي الرياح تدر ذروا، والحاملات وقرا، وهي السحاب تحمل الماء، والجاريات يسرا، وهي السفن تجري في البحر جريا حسنا، والمقسمات أمرها الملائكة تنزل بأوامر الله القدرية الكونية والشرعية. وقيل إن هذا، وقيل إن الجاريات أنها النجوم، ويكون هنا باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. الذاريات في الأرض وهي الرياح، والحاملات فوقها وهي السحاب، والذاريات والحاملات وقرا، الجاريات النجوم فوقها، فالمقسمات ما وراء الملائكة فوق ترقي من فوق من أسفل إلى فوق، ذاريات تحت، ثم الحاملات فوقها، ثم الجاريات النجوم، ثم الملائكة. أقسم الله سبحانه قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون لخبر صادق من البعث والمعاد والحساب والجنة والنار، وإن الدين هو الجزاء والحساب لواقع لا محالة. هذا هو المقسم عليه، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وأما قصة الصديق فهي مشهورة كما ذكر الحافظ رحمه الله. صديق هذا كان له تعنتات، يسأل ما بالتعنت، فعمر رضي الله عنه ضربه بالعصا التي أعدها أو بالدرة، ثم أعاد الضربة مرة أخرى وأرسلها مع أبي موسى الأشعري، وأمر الناس لا يكلمونه في الكوفة. ثم بعد ذلك أرسل أبو موسى إلى أنه يعني تاب، ويرى أنه جاء إلى أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين ذهب ما في رأسي، فقال خلي بينه وبين الناس يكلمونه. وهذا من يعني سياسة عمر رضي الله عنه واستصلاحه للناس رضي الله عنه وارضاه، فكان هذا التأديب له مؤثرا شفاء لقلبه ولبدنه، وأهم شيء القلب، مرض القلب، فكان مريض القلب، فهذه الضربات وإن أثر في جسده لكنها صار السبب في شفاء قلبه. ولهذا جاء وتاب وقال أمره ذهب ما فيه، كنت ما أجد من التعنتات والأسئلة والأذية للناس. وكذلك لاحظ عليه أبو موسى وكذلك الناس، فقال خلي بينه وبين الناس وكلمونه، وكان الناس يسمعون يطيعون، لا يكلم أحد، جلده ولا يكلم أحد حتى تاب. قال في تعليق على الحديث رواه الطبراني أحسن، رواه الطبراني ورواه الطبري أحسن في تفسيره. بس شاهد السند الأول، السند الحديث الأول تقرأ. أحسن الله. قال وقد روي في ذلك حديث مرفوع، فقال أبو فقال الحافظ أبو بكر البزار. الأول حق الصبيغ، حديث قصة الصبيغ. نعم هذا هو أحسن الله. هذا هو أحسن الله. هذا الأول. نعم. قال وقد روي في ذلك حديث مرفوع، فقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن هاني حدثنا سعيد بن سلام العطار، ابن سلام أحسن الله، حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين. طب السند الثاني، الأول حديث علي. نعم حديث علي الأول في الدارمي أحسن لك. في الدارمي أتى. نعم في الدارمي أتى أحسن لك. السند الدارمي في الدارمي نقرأ عليك بالسند نفس القصة. أنا موجود أحسن. أحسن الله عليك. قال إمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي صبيغ أن صبيغا العراقي إحنا ضبطه حسن لك بالضم صبيغ كذا إيه ضبطه بالضم لا الشكل يعني إيه الشكل بالضم لا الصار. الشكل ما يعوله معروف إنه صبيغ أحسن الله يراجع ضبطه بالأنساب يمني هناك التميمي وقذ هنا العراقي نعم. قال جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد عن المسلمين عن أشياء نعم هذا في باب إيش أوله ولا باب أول حسن باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع نعم قال نعم حسن الله. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله ابن عجلان نعم أحسن. أخبرنا ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين عن أشياء عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأ فقال أين الرجل؟ فقال في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطل تسأل إيش؟ تسأل محدثة ومحدثة تسأل محدثة فأرسل عمر إلى رطائب من جديد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره ثم تركه حتى ترك ظهره دبرا ثم تركه حتى برئ ثم عاد له ثم تركه حتى برئ فدعا به ليعود له فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل نعم وكانوا يسمعون ويطيعون الأمير المؤمنين ما أحد يكلمه نعم أحسن الله فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته انتهى أحسن الله أحسن الله إليك قال صبيغ بوزن عظيم صبيغ وآخره معجمة نعم هذا هو المعروف والثاني ويقال الأنساب هذا نعم الأنساب إصابة لابن حجر إيه؟ قال صبيغ بوزن عظيم وآخره معجمة ابن عسل بمهملتين والثانية مكسور ويقال بالتصغير ويقال بن سهل والثانية الحنظلي كيف الثانية صبيغ بوزن عظيم وآخره معجمة ابن عسل بمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة ابن عسل نعم صبيغ ابن عسل نعم ويقال بالتصغير ويقال ابن سهل الحنظلي له إدراك صغير. وقصته مع عمر مشهورة صار المشهور صبيغ وفيه يقال صبيغ نعم صبيغ صار هذا هو المشهور وبالتصغير صبيغ نعم ابن سهل نعم والمعروف ابن عسل هنا قال التميمي يقال له صحبة يقول له رؤية نعم صبيغ بوزن عظيم وآخره معجمة ابن عسل بمهملتين مكسورة عسل وله والثانية ساكنة قال له رؤية ذكر هو شو اسمه ابن حجر في الإصابة قال له رؤية قال له إدراك له إدراك نعم وقصته مع عمر مشهورة رواه الدارمي كما ذكرها أخونا له إدراك نعم رواه الدارمي في سننه. في التفسير النبوي من اللي يقولها؟ وش التفسير النبوي؟ قالوا ايه لولا اني سمعت رسول الله. عندك هذا؟ نعم حسن. ايه نعم هو المشهور انه موقوف على عمر وانه ما ادري للتفسير سوي. نعم احسن الله. ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك. اصبر مره يقفها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاة. تفسير الصوابي الصواب. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوام في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم. توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام. قال أولئك العصاة أولئك العصاة. حدثناه الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد. قال المحشي صحيح أخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأخرجه الشافعي في مسنده والطيالسي والحميدي ومسلم والترمذي والنسائي وفي الكبرى له وأبو يعلى والطحاوي في شرح معاني الآثار والحاكم والبيهقي وفي المعرفة وفي دلائل النبوة له والبغوي في شرح السنة. هذا تخريج فحل. نعم أحسن الله إليك. والحديث الصحيح المعروف وذلك في غزوة الفتح فإن صام حتى بلغ كراع الغميم مكان ثم أفطر وأمر الناس بالفطر وبلغهن الناس أناسا وجاء في رواية أخرى لا يمكن سيكون المؤلف أنه بعد ذلك صام أناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء مراحل في كل مرحلة قال أفطروا فإن الفطر أعون لكم يعني في لقاء العدو ثم لما قرب ألزمهم بفطر ثم قيل له إن أناس صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة جاء تكرار مرتين أو ثلاثا. فهم بعض الناس يقول المؤلف أن الصوم في السفر لا يجوز. النبي صام في السفر والصحابة صاموا. سمع الحديث أن عبد الله بن رواحة حديث النبي كان يصوم في اليوم الشديد الحر هو عبد الله بن رواحة وكذلك كان الصحابة يصومون فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم لكن إذا شق الصوم فهو مكروه. لكن في هذه القصة في أنهم ذهبوا لملاقاة العدو فالفطر أقوى ولهذا لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا أمره وصاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة. المؤلف يقول فهم بعض الناس أن الصوم في السفر ممنوع ليس ممنوع الصوم في السفر فيه تفصيل يجوز الصوم ويجوز الفطر إلا إذا شق الصوم فيكون مكروه. لكن في هذه القصة في ملاقاة العدو أمرهم أن يصوموا بالفطر فلذلك لما صاموا قال أولئك العصاة. نعم أحسن الله إليك. نعم نعم ما ينبغي الصوم في ملاقاة العدو. نعم ينبغي الفطر لأنه أعون. نعم باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا. نعم هذا باب إيش باب باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا. ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا لا فرضا ولا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن يسمى عاصيا. ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا لا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن يسمى عاصيا. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفطر ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضعه على يده ثم شرب والناس ينظرون. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال أبو بكر بن خزيمة وفي خبر أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس أيضا. قال في الخبر إني لست مثلكم إني راكب وأنتم مشاة إني أيسركم. بهذا الخبر دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمرهم بالفطر في الابتداء إذ كان الصوم لا يشق عليه إذ كان راكبا له ظهر لا يحتاج إلى المشي وأمرهم بالفطر إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم مع الرجالة فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة إذ امتنعوا من الرجالة لأنهم يمشون على أرجلهم إذ امتنعوا من الفطر بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بعد علمه أن يشتد الصوم عليهم إذ لا ظهر لهم وهم يحتاجون إلى المشي. لا ظهر لهم يعني لا مركوب لهم لا الإبل يعني أمر المشاة أن يفطروا لأنه يشق عليهم بخلاف الراكب. المقصود أن هؤلاء سمهم عصاة لأنهم خالفوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالفطر فسمهم عصاة. ولا يدل ذلك على أن الصيام في السفر ممنوع كما فهمها بعض الناس. إيش قال على عندك حديثين ولا ثلاثة؟ أحسن الله إليك. قال في الحديث الأول الحديث صحيح أخرجه أبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني. حديث إيش؟ الحديث الأول عفى الله عنك. وهو في أنه سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه. أعد الحديث. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفطر ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضعه على يده ثم شرب والناس ينظرون إليه. يعني حتى يقتدوا بنعم. قال عفى الله عنك صحيح أخرجه أبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني وابن حبان والحاكم. حتى تهيم بيتكلم قلت تهيم حتى تهيم به تحت الشجر تهيم به لا عفى الله عنك ما تكلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال تقدم عفى الله عنك. نعم. قال رحمه الله باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال هو نفس الحديث السابق هذا يقول تقدم ما بال رجال إيش ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا في قصة يمكن الثلاثة الذين أو الأربعة اللي يتولى وسائر عبادة الله عن عبادة النجوم في السر. قال بعضهم لا أصلي الليل ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم لا أكل لحم، وقال بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال إني أخشاكم ولا أتقاكم الله وأعلمكم بما أتقي. وفي بعضهم ما بال الرجال يرغبون، وشر إلى هذا العدد هذا الصحيحين الحديث. قال عفى الله عنك، الحديث هذا صحيح، أخرجه إسحاق بن راهويه وأحمد والبخاري وفي الأدب له ومسلم والنسائي في الكبرى وفي عمل يوم والليلة. قال المصنف رحمه الله: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة، إذ الفطر أقوى لهم على الحرب، لا أن الصوم في السفر غير جائز. نعم، هو هذا، الصوم في السفر جائز، وإذا شق فهو مكروه، لكن في هذه القصة أن أمرهم بالفطر لأنه أعمل لهم على ملاقاة العدو. نعم، باب الدليل. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة، إذ الفطر أقوى لهم في الحرب، لأن الصوم في السفر غير جائز. لا أن الصوم في السفر غير جائز. نعم. حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ربيعة بن يزيد قال حدثني عن معاوية عن ربيعة بن يزيد قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، حاشي حفى الله عنك، مكثور إذا كثرت عليه الحقوق والمطالبات. قال أتيت على أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، حاشية، مكثور إذا كثرت عليه الحقوق والمطالبات، أراد أنه كان عنده جمع من الناس يسألون عن أشياء، فكأنهم كان يعني كثر عنده الناس يسألون، قال مكثور يعني كثر عليه الناس يسألونه، أو كثرت عليه الديون أو ما أشبه ذلك. عفى الله عنك. قال رحمه الله: فلما تفرق الناس عنه قلت لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، وسألته عن الصوم في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. إنكم مصبحي عدوكم أحسن الله عليك، والفطر أقوى لكم فافطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: فلقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قال أبو بكر، يعني أبو سعيد بيّن أنهم السفر هذه لفتح مكة لمقاتل العدو، والمنزل الأول لما كانوا بعيدين فيها رخصة، قال إنكم قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فمنهم من صام منهم. ثم لما قربوا قال إنكم صبحوا عدوكم فأفطروا، فلما صموا الناس قال أولئك العصاة. نعم، أحسن الله. وليس المراد أن الصيام في السفر ممنوع، لا، لكن في السفر إنما هي الملاقاة العدو، وسيلاقون العدو، ولا يشمل هذا جميع الأسفار. نعم، أحسن الله. قال أبو بكر: فهذا الخبر بين واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة، إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم، إذ قد دنوا منهم ويحتاجون إلى محاربتهم، فلم يأتمروا لأمره، لأن خبر جابر رضي الله عنهما في عام الفتح، وهذا الخبر في تلك السفرة أيضا. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر ليكون الفطر أقوى لهم، فصاموا حتى كان يغشى على بعضهم ويحتاج إلى أن يضلل، إلى أن يضلل وينضح الماء عليه فيضعف عن محاربة عدوهم. فيضعف عن محاربة عدوهم جاز أن يسميهم عصاة، إذ أمرهم بالتقوي لعدوهم فلم يطيعوا ولم يتقووا لهم. خبر جابر سم وقل لأن خبر جابر، لأن خبر جابر في عام الفتح، وهذا الخبر في تلك السفرة أيضا. وين خبر جابر؟ هو الأول. نعم، حديث جابر هو الأول. عفى الله عنك، الأول اللي تقدم. ليش؟ لأن خبر جابر. قال أبو بكر، كلام تعليق المؤلف جيد فعلا. قال أبو بكر نعم، فهذا الخبر بين واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة. بين واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة، إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم. إذ قد دنوا منهم ويحتاجون إلى محاربتهم فلم يأتمروا لأمره، لأن خبر جابر رضي الله عنه في عام الفتح، وهذا الخبر في تلك السفرة في أيضا. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليهم بالفطر، يعني لما أمرهم بالفطر وجب عليهم أن يمتثلوا أمره. هذا أمر خاص في هذه الغزوة، وليس المراد في كل سفر. نعم في رمضان. نعم، وليكون الفطر أقوى لهم، فصاموا حتى كان يغشى على بعضهم ويحتاج إلى أن يضلل وينضح الماء عليه فيضعف عن محاربة عدوهم. جاز أن يسميهم أن يسميهم عصاة، إذ أمرهم بالتقوي لعدوهم فلم يطيعوا ولم يتقووا لهم. نعم، ولم يتقووا لهم. نعم، فلذلك سماهم عصاة. نعم، أما الأسفار الأخرى فهذا على حسب يعني حال الإنسان. إن كان الإنسان ما عليه مشقة فهو مخير بين الصيام والسفر، وأيهما أفضل؟ قولا لأهل من العلماء قال الفطر أفضل لأنه في أخذ بالرخصة، ومن قال الصيام أفضل لأنه أسرى في براءة الذمة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه، ولأنه أنشط له إذا صام مع الناس، ومن قال على حد سواء. نعم، أحسن الله إليك. يعني عفى الله عنك، أن وجه أنهم عصاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أمرهم وخالفوا أمره. نعم، أحسن الله إليك. ولأن والحكمة معروفة واضحة، أن صيامهم يضعفهم عن ملاقاة العدو. نعم، ما يكون هذا مضطرد عفى الله عنك؟ إذا شق يصير مكروه، مثل حديث ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صيام. قال ليس من البر الصيام في السفر، مكروه، مكروه إذا كان شق عليه. لكن في الغزوة، في هذا في غزوة الفتح، خالفوا، ظاهروا أنه محرم وأنه لا يجوز لهم مخالفة الأمر. عفى الله عنك. قال أبو بكر: باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها. وجائز أن يسمي تارك السنة عاصيا، أن يسمى عفى الله عنك، وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها، لا أن يتركها إذا الترك غير المعصية وفعلها فضيلة. بركة، فق الله في ميطاته، رزق الله جميع من فعله. سبحانك الله.